أرجو شرح هذه العبارة: شروط النسيئة قبض أحد العوضين المتفاضلين الربويين قبل التفرق، وهل هذا الشرط لتجنب الوقوع في ربا النسيئة أم هو شرط محرم؟ أفتونا جزاكم الله. هذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم ربا الفضل لا يسلم منه، ربا الفضل محرم مطلقا، ليس في ربا الفضل ليس في ربا النسيئة. إذا باع جنسا في جنسه متفاضلا اجتمع فيه ربا الفضل وربا الدفاع اجتمع فيه صار محرما بهذا الشيء، رجلا بيد صار محرما بمن يجب الفضل. فإذا صار إلى أجل ومن جنس واحد اجتمع فيه المعنيان ربا الفضل وربا النسيئة، فشرط بيع الجنس بجنسه يدا بيد إذا كان جنسا بجنسه متماثلا فلا بد أن يكون يدا بيد، وإن كان بغير جنسه متفاضلا فلا بد أن يكون يدا بيد. هذا شرط للحل والإباحة، لا يباع الجنس بغير جنسه مما اجتمعه واصنعه في العلة إلا بشرط التقابض. فإذا باع ذهب بفضة فلا بد من التقابض يدا بيد، أو باع تمرا بشعير فلا بد من يد بيد، وإلا حرم ذلك لأنه في حكم النسيئة، وأعظم الربا ربا النسيئة، فإذا لم يتقابض ألحق بربا النسيئة فحرم. والله جل وعلا حرم النسيئة وشدد على حلم ذلك هذا ربا النسيئة، فإذا لم يتقابض فهو ملحق بالنسيئة ووسيلة إلى النسيئة، فلهذا حرم الله جل وعلا التفرق قبل التقاضي. فلا يجوز بيع الربوي بالربوي من جنسه أو من غير جنسه متفاضلا إلا يدا بيد، سواء كان من جنسه الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو التمر بالتمر، لا بد أن يكون يدا بيد مع شرط التساوي والتماثل. وإن كان بغير جنسه كالتمر بالشعير والتمر بالملح والربا والذهب بالفضة فإنه يجوز التفاضل، لكن لا بد من يد بيد حتى لا يلتحق بالنسيئة.